الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد ويا كريم يا رب. اول شيء العم صالح، اول حاجة المشجع القدير والعم صالح، ان الله سبحانه وتعالى يوفق لنا فارس الدهنة، وان شاء الله ان شاء الله انا بخير باذن الله ان شاء الله باذن الله. والفارس الدهنة اذا كان فارس الدهنة ليه حتى الان ما حد غيره الا الله سبحانه وتعالى. وسلم عليكم وسلم على عبد العزيز الدوسري صاحب المنصات والإدارة من مسؤولين كلهم إن شاء الله. طيب وش رأيك في بيعة يحيى الشهري حق النصر؟ يحيى الشهري لعب الاتفاق، والله راح للنصر خلاص وقع لعبه، راح صحيح، بس إنما الحمد لله للحين يعني إن شاء الله. أنت إن شاء الله متابع بالجرائد وتشوف التلفزيون وتشوف جماهير الاتفاق. إيه نعم، أنا جماهير الاتفاق الحين عمي يسألون عنك، وين راح، وين أيامه، سمعنا إنه مريض، فأبيك توجه لهم رسالة الحين، كيف وضعك، كيف حالتك المادية، وكيف إن شاء الله. ما شاء الله موجود أنا إن شاء الله بإذن الله، ودعوتي وحبايبي. طيب في ناس يقولون الحين بتروح نادي الاتفاق، في ناس يقولون انك خلاص بتخلي الاتفاق الحين بتروح النهضة، عشان النهضة ابدا لا يذكر ولا يقول اي حد واحد يقول لك ان صالح الدوسري يتغير من نادي الاتفاق. كيف حبنا بالاتفاق عندك؟ انا اعوذ بالله من كلمة انا يعجبني ويشرفني نادي الاتفاق فارس الدهنة. الله يجزاك خير ان شاء الله، والله يقومك بالسلامة، وان شاء الله حنا والقروب ان شاء الله ان نوصل هذه الرسالة لعبد العزيز الدوسري. حيشوفون ان شاء الله في عندنا الكابتن سعدون ان شاء الله انه يوصل كلامنا، او اي احد في القروب يوصل كلامك عم صالح حق الادارة. شو توصل حق عبد العزيز الدوسري؟ يا سلام، انا ابغى حكم انهم ما الحين ما كرموك ولا شيء، حكم انك يعني قديم وكذا، ولا كرموك ولا سووا لك شيء. نعم. وانت على قد حالك وبيتك ومصروف عيالك يلا تشوفه. الحمد لله، انا اقول الحمد لله، ربنا لك الحمد والشكر. بس من عقب عبد العزيز الدوسري في المنصب القدير العزيز الحبيب ما في غير الله سبحانه وتعالى، ثم عبد العزيز الدوسري والمجموعة كلها، رئيس الاتفاق ونائب رئيس الاتفاق وهذا. بس احنا سمعنا ان عبد العزيز الدوسري بيقدم استقالته الموسم الجاي. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. يعني انت تناشد الحين عبد العزيز الدوسري وتقول حق عبد العزيز الدوسري ان انت تحبه وتقدره وتعزه؟ نعم نعم. اتمنى نعم. اتمنى يا قروب انكم توصلون السالفة هذه، وحب العم صالح للمدير الكرة والرئيس عبد العزيز الدوسري، عبد العزيز، وتوصلون له الكلام هذا اللي انا الحين بنفسي اليوم نعم ونايب الرئيس سجلته ورسلته لكم، والإدارة كلها ان شاء الله كلهم في قلبي ان شاء الله. لا يمكن من الايام يقولون ان صالح تغير من نادي الاتفاق. طبعا هذا الحوار يا شباب تاريخ 26/7/1434 اليوم الأربعاء، وسمحوا لي اللي طالة، وأتمنى أن يوصل كلام العم صالح وحبه الشديد للكيان للإدارة. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم. سلم علينا العم. يلا مع السلامة إن شاء الله، وشوفوني إن شاء الله. عطهم صوت تشجيع كذا، شو تقول لهم؟ اغنيه سريعه كذا. لا مو بغنى ان شاء الله في الملعب ان شاء الله، يعني توعدهم ان شاء الله الموسم الجاي انت في الملعب باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. بإذن الله يلا سلام، كلنا الاتفاق، كلنا شنو الاتفاق وفارس الدهنة. الله يعطيك العافيه.